بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءة متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا مما أورده المؤلف رحمه الله من الآيات التي فيها بعض صفات الله سبحانه، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. ذكر رحمه الله هنا أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها مع القرآن أحوال، فذكر هنا بعضها ولم يرد هنا الاستيعاب، إنما هو كلام مرتجل عبر به عن بعض ما تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن شيء من علاقتها مع القرآن. فقال: تفسر القرآن وتبينه. السنة تفسر القرآن وتبينه، يعني أن الآية يرحمك الله من كتاب الله تحتاج إلى تفسير، فيفسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبينها، مثل ما مر معنا من تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله، فهذا من التفسير المتعلق بالعقيدة الذي بينت فيه السنة القرآن. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما الزيادة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله. وقوله وتدل عليه وتعبر عنه، أي تدل على ما دلت عليه الآيات وتعبر عما عبرت عنه الآيات، بمعنى أن تأتي الآيات دالة على معنى، فتأتي الأحاديث دالة على نفس المعنى. يعني في باب الصفات مثلا تأتي الصفة واردة في القرآن وتأتي واردة في السنة، مثلا أأمنتم من في السماء، وقول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فإذا السنة هنا دلت على ما دل عليه القرآن. هنا تجد بعض الشراح يحاول أن يجعل كلام المؤلف رحمه الله مستوعبا لعلاقة السنة مع القرآن، ولا داعي لهذا، بمعنى أن العلماء في كتب الأصول يبحثون علاقة السنة بالقرآن، فيقولون: السنة تأتي مفسرة للقرآن ودالة على ما دل عليه القرآن وزائدة على القرآن ومبينة لما أجمل في القرآن ونحو ذلك. يذكرون العلاقات فيقولون إما أربع أو خمس علاقات على حسب ما يفصله أهل العلم وكل بما يراه. فبعض الشراح هنا يحاول أن يجعل كلام المؤلف رحمه الله دالا على هذه المعاني كلها، وهذا ليس بلازم. فالمؤلف أراد أن يقول لنا: كما أننا نؤمن بما جاء في القرآن من الصفات، كذلك نؤمن بما جاء في السنة، بل إن السنة قد جاءت بأشياء زائدة من البيان والتوضيح والتفسير، فنأخذها كذلك. هذا خلاصة ما يريده. ثم قال: وما وصف به الرسول، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هو هنا يذكر طريقة أهل السنة في التعامل مع السنة، فيقول بأنهم يقبلون ما جاء في السنة كما يقبلون ما جاء في القرآن. يريد بهذا يرحمك الله أن يبين أن طريق أهل السنة يخالف طريق أهل البدع الذين يردون الأحاديث أو يزعمون أنه لا يقبل في العقيدة إلا المتواتر، فلا تقبل الآحاد في مسائل العقيدة، لا يقبل إلا المتواتر، وإذا جاءوا إلى المتواتر حرفوا. فالمؤلف يقول: لا، أهل السنة يتأدبون مع السنة، فإذا جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاه أهل المعرفة بالقبول، فإنه يجب علينا أن نقبله ونقبل ما دل عليه من المعاني. هذا حقيقة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وهو بهذا يعرض بالمخالفين، يعرض بأهل البدع الذين يسلكون خلاف هذه الطريق. وقوله من الأحاديث الصحاح، تقدم معنا أن العلماء قد يعبرون بهذا ويريدون بالصحة إيش؟ نعم الثبوت، يعني مطلق الثبوت، يريدون بالصحة مطلق الثبوت، فيشمل الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. ولهذا تجدهم هم ربما قالوا وهذا الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا جاءوا إلى تقرير مرتبته في موضع آخر قالوا هذا حديث حسن. فقولهم قبل ذلك صحيح، المراد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ستجده هنا في بعض المواضع، المؤلف رحمه الله يحكم على الأحاديث بالحسن، وهكذا في بعض كتبه الأخرى، ربما هنا ما حكم عليه، في كتب أخرى يحكم عليه بأنه حديث حسن أو حديث جيد. فلا تعارض بين الحكم بالصحة وبين الحكم بالحسن، لأن المراد بالصحة مطلق الثبوت في كلامهم. وقوله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، معناه أننا نرجع في كل فن إلى أهله. فلو رد من رد الحديث النبوي وقد قبله أهل المعرفة بالحديث، فنقبل كلام أهل المعرفة بالحديث يعني المحدثين، لأن كل فن يرجع فيه إلى أهله، كل اختصاص يرجع فيه إلى أهله. كما أننا في الطب نرجع إلى الأطباء، وفي الهندسة نرجع إلى المهندسين، وفي الفقه نرجع إلى الفقهاء، كذلك في الحكم على الأحاديث نرجع إلى المحدثين، نرجع إلى أهل المعرفة بالحديث. فإذا قبلوا حديثا قبلناه، ولا نقول لا هذا لا يدخل العقل كما يقول العقلانيون، أو هذا يخالف الأصول كما يقول بعض الفقهاء في ردهم لبعض الأحاديث، فهذا لا يليق، بل يرجع في كل فن إلى أهله. فإذا قبله أهل المعرفة قبلناه. وفي هذا أيضا إشارة إلى ما تذكرناه أكثر من مرة، من أن طالب العلم لا ينبغي إذا رأى العلماء قد تتابعوا على إيراد حديث من الأحاديث قابلين له ساكتين عنه محتجين به، لا ينبغي أن يضعف، لأنه رأى في إسناده من هو ضعيف، أو رأى شيئا من الانقطاع أو نحو ذلك. ما دام أن المحدثين قبلوه فاقبله، فهم أعرف منك، أعرف بالانقطاع وأعرف بالضعفاء وأعرف بأحوالهم. لكن إذا اختلفوا نعم المجتهد يرجح، مجتهد من المتأخرين له أن يرجح بين أقوال العلماء ويقول بمقتضى ما ترجح عنده. أما إذا تتابعوا على الاحتجاج بحديث ما، فلا ينبغي للمتأخر أن يأتي ويخالف. ثم سرد رحمه الله مجموعة من الأحاديث، لن يتم التعليق الكثير على الأحاديث، إنما نقف عند موضع الشاهد فحسب، نقف عند موضع الشاهد فحسب. وحتى تخريج الأحاديث يأتينا إن شاء الله في شرح الهراس. قال: مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. ففي هذا الحديث إثبات صفة النزول إلى السماء الدنيا لله عز وجل، وهي صفة فعلية اختيارية، ولهذا تعلقت بوقت من الأوقات. ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفيه أيضا إثبات العلو، من أين؟ من إثبات النزول، فكونه ينزل النزول يكون من علو، النزول يكون من علو. ولكن هل إذا نزل يا عبد السلام لم يعد عاليا على خلقه؟ لا، ما نقول هذا، لأن صفة العلو صفة ذاتية، صفة العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، فالله دائما وأبدا وهو عال على خلقه. إذن كيف ينزل وهو لا يزال عاليا؟ نقول لا تقل كيف، لا تقل كيف، فالله عز وجل لا نعلم كيفية صفاته سبحانه وتعالى، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء جل شأنه. وقوله حين يبقى ثلث الليل الآخر، الآخر وصف لإيش؟ للثلث، وصف للثلث، فلهذا رفع، أي الثلث الآخر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث استفادوا معاني إيمانية، ولم يشغلوا أنفسهم بفلسفات وعقليات ونحو ذلك، يعني كيف ينزل، وهل إذا نزل سيخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش ونحو ذلك كما حصل عند المتأخرين، بل كانوا إذا سمعوا مثل هذا حملهم ذلك على العمل. ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، إذا لابد أن أكون مستيقظا في ثلث الليل الآخر للدعاء والاستغفار والصلاة ونحو ذلك. إذن كانوا يستفيدون من أحاديث العقيدة هذه المعاني الإيمانية، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم، نسأل الله العون. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه، وفيه إثبات صفة الفرح، وهو فرح يليق بالله عز وجل. وقد تقدم معنا في اللمعة أن هذا الفرح لم يأتي في الأدلة إلا متعلقا بالتوبة، فالله عز وجل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلا أنه يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه، وهذا يدلنا على شريف منزلة التوبة وعلى عظيم رحمة الله ولطفه وبره وإحسانه بعباده. يفرح بتوبة التائب هذا الفرح العظيم الذي لا يماثل فرح المخلوقين. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه، وفيه إثبات صفة الضحك، وهي أيضا صفة فعلية كالفرح، صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله عز وجل، وقد جاء إثبات هذه الصفة في أكثر من حديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. انظر هذا موضع يقول حديث حسن، وهو قد قال قبل من الأحاديث الصحاح. وتقدم معنا تنبيه على هذا الحديث في اللمعة، من يذكر؟ نعم، أن الحديث في المصادر المعروفة ليس بلفظ عجبة، إنما هو بلفظ يضحك، بلفظ يضحك، فهو من أدلة إثبات صفة الضحك لله عز وجل. ولعل المؤلف تابع ابن قدامة، فإن ابن قدامة كما تقدم حصل له هذا الوهم. وقوله وقرب غيره، ما معنى غيره؟ ها؟ نعم، تغييره للأحوال، قرب غيره أي قرب تغييره للأحوال. يضحك الله من قنوط عباده، يعني انظر مثلا كحال الناس هذه الأيام، الناس قد أصبحوا منهم من صار قانطا من أن ينزل الغيث، فالله يضحك من قنوط عباده وقرب تغييره للأحوال. قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. نسأل الله أن يغيثنا، نسأل الله أن يغيثنا. طيب، إذا كان هذا الحديث ليس دليلا على صفة الضحك لأنه ليس دليلا على صفة العجب لأنه بلفظ الضحك، فهات لنا دليلا على صفة العجب يا من؟ نعم يا طه. نعم، يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن ويقيم للصلاة، الحديث أحسنت. وأيضا عجب ربنا أو يعجب ربك من الشاب ليس له صبر، والحديث مختلف فيه، بل عجبت ويسخرون. ها، عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، هذا ليس التعجب فيه من الله إنما من النبي عليه الصلاة والسلام، أحسنت. طيب، والعجب كما مر معنا في اللمعة يكون سببه إما وإما. ها يا معمر، نعم، أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره فهذا ثابت لله، وإما أن يكون سببه الخفاء، خفاء حال المتعجب منه، فهذا لا يقال في حق الله سبحانه، فإن الله لا يخفى عليه شيء جل شأنه. نعم أحسن. قال: وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه، قط يعني حسبي حسبي يكفيني. فأهل السنة يؤمنون أن لله قدما حقيقية، وقد جاء في حديث في أثر ابن عباس، وجاء أيضا عن أبي موسى وغيرهما أن الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، فأهل السنة يثبتون أن لله قدمين تليقان بجلاله جل شأنه، نؤمن بهما على الحقيقة، والحديث واضح في إثبات ذلك، وقد جاء في لفظ حتى يضع رب العزة فيها رجله، فإذا جاء قدمه وجاء رجله، وكله في الصحيح. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. وهذا الحديث أورده لإثبات صفة إيش؟ ها، القول والنداء والصوت، يعني لإثبات صفة الكلام، فذكر هنا القول والنداء والصوت. وأيضا أنت تجد أنها حروف: يا آدم فإن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هنا بعض أهل البدع يعني قال هذا المنادي ليس هو الله، لأنه قال إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ما قال إني آمرك، فدل على أن المنادي غير الله. ما الجواب؟ نعم، هذا في اللغة يستعمل من باب التعظيم، يعني أن يتحدث المتحدث عن نفسه كأنه شخص آخر، ويسمى هذا التجريد، يسمى في البلاغة التجريد، فكأنه جرد من نفسه شخصا آخر فجعل يتحدث عنه. وأنت تجد هذا كثيرا في الأحاديث، يعني مثلا عائشة تتحدث عن نفسها فتقول فقالت عائشة، عائشة تقول، وهكذا ابن عمر وغيرهم، هذا موجود. ثم نقول لهم الله في القرآن قد قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من هذا الذي قال إن الله يأمركم؟ الله قال إن الله، وقال هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله. من الذي قال هو؟ الله يتحدث عن نفسه لكن بضمير الغيبة في هذا الموضع، فهذا موجود بكثرة في اللغة، ولكن أهل البدع يتشبثون بالطحالب. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. وهذا أيضا فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه سيكلم كل أحد منا. وقول ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، زيادة حاجب ليست هي في الصحيحين، الذي في الصحيحين ليس بينه وبينه ترجمان، ترجمان يقال ترجمان وترجمان وترجمان، فيها عدة لغات كما سيأتينا إن شاء الله. وقوله نعم أنه إيش لا يلزم، لا لا يلزم التكليم، لا يلزم منه الرؤية. الله كلم موسى في الدنيا ومع أنه لم يرى، لم يرى، لو كان هذا لازما لما اختلفوا في رؤية الكفار لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، حوبنا أي ذنبنا، أنت رب الطيبين، وهذه ربوبية خاصة، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، هكذا عندنا على هذا الوجع، وهي رواية أو ضبط هكذا، وضبط أيضا على هذا الوجع، أي على هذا الإنسان الوجع، وهي أشهر، وشفاء من شفائك على هذا الوجع، حديث حسن رواه أبو داود. أنت ترى أيضا أن المؤلف هنا يصرح بأن الحديث حسن مع أنه مختلف فيه، يعني عند المتأخرين الحديث مختلف فيه، والشاهد منه إثبات أي صفة؟ ها، صفة العلو، إثبات صفة العلو، مع أن فيه عدة صفات أخرى، لكن المؤلف أورده لإثبات صفة العلو: ربنا الله الذي في السماء. قال: وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، رواه البخاري وغيره، والشاهد منه أيضا وأنا أمين من في السماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش، والله فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وفيه إثبات فوقية الله على خلقه، وهي فوقية ذات، فهو بذاته فوق خلقه. وانظر ما أصلح هذا الدليل: العرش فوق ذلك والله فوق عرشه، حديث يعني واضح في إثباته، وإن كان من المتأخرين من ضعف، لكن سيأتينا إن شاء الله عند قراءة شرحها الراس دفاع الأئمة عن هذا الحديث الجليل. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. فدل على أن اعتقاد أن الله في السماء من الإيمان، ودل على جواز السؤال عن الله بأين، أين الله؟ والسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن، وفيه إثبات المعية. وقوله صلى الله عليه وسلم، طيب هذه المعية عامة أو خاصة؟ أن تعلم أن الله معك حيثما كنت عامة، معية عامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وهذا أيضا أورده لإثبات المعية، معية الله لخلقه. وهذا لا ينافي علو الله، كونه يقول إن الله قبل وجهه، هذا لا ينافي علو الله سبحانه وتعالى، فإن الشيء العظيم وإن كان فوقك لكن لعظمته فكأنه أمامك. يعني شوف الآن السقف، هذا سقف المسجد، لو أنك تصلي في آخر المسجد وأنت مستقبل القبلة سترى هذا الطرف من السقف قبل وجهك مع أنه فوقك، يعني لو مشيت إلى المقدمة سيكون فوق. الآن شوف، لو انظر إلى آخر المسجد، يعني تخيل أنك واقف وتصلي، فهذا قبل وجهك، السقف قبل وجهك، نعم مرتفع قليلا لكن تراه كأنه قبل وجهك، هذا وهو مخلوق صغير. السماء فوق أو تحت؟ فوق يقينا. طيب وأنت تصلي تفعل هكذا ترى السماء، يعني لو ذهبت في مكان صحراء أو بحر ستجد في طرف ما تراه، ما يبلغه نظرك من صحراء أو من صحراء أو بحر، إيش ترى؟ ترى السماء. السماء هذه أين هي؟ هي فوق، مع هذا تراها قبل وجهه، هذا وهي مخلوق صغير في ملك الله سبحانه على عظمتها، فكيف بالخالق جل شأنه؟ إذا عقلنا هذا في المخلوق فلا أن نعقل هذا في الخالق من باب أولى. فالله على عرشه سبحانه ومع هذا فهو قبل وجه المصلي. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. والشاهد إثبات صفة إثبات صفة المعية والعلو، العلو من قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، والقرب من قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، فإن الباطن هو القريب، الباطن هو القريب، فليس دونك شيء أي ليس أقرب منك شيء، ولكنه ليس قرب مماسة، ليس قربا حسيا. قال: وقوله: لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هكذا اربعوا، ولا تقل أربعوا كما يقول الكثير، لا اربعوا، لأنه من الفعل ربع، فربع يربع بمعنى رفق، يعني ارفقوا بأنفسكم لا تتعبوا أنفسكم برفع الصوت. وأما أربع أي جعل الثلاثة أربعة، فإذا قلت أربعوا على أنفسكم يعني صيروا أنفسكم أربعة، وليس هذا المراد. فإذن الحديث: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، بهمزة وصل مكسورة وفتح الباء، اربعوا بمعنى ارفقوا، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وهذا قرب الرب عز وجل من داعيه، قربه منه بالإجابة، والله عز وجل قريب من داعيه بالإجابة ومن عابده بالإثابة، قريب من داعيه بالإجابة ومن عابده بالإثابة، فمن عبده أثابه ومن دعاه أجابه، هذا قربه جل شأنه، وهو قرب خاص. وبقي قرب عام يثبته جماعة من أهل العلم وبعضهم لا يثبته، يأتينا إن شاء الله الخلاف فيه. والمؤلف في هذه الأحاديث جمع بين الأدلة الدالة على العلو والأدلة الدالة على القرب والمعية، وسيعود بعد ذلك إلى تقرير أنه لا تنافي ولا تعارض بين علو الله وبين قربه، لا تعارض بين علو الله وبين معيته. قال وقوله، نترك التعليق على هذا إلى أن نصل إلى كلامه قريبا إن شاء الله. قال وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا الآن هذه لا تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، وأيضا لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم، وأيضا بضم التاء وتشديد الميم لا تضامون، فهي بمعنى لا تتزاحمون ولا يحصل عليكم ضيم ولا تعب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. والمراد من هذا الحديث إما إثبات صفة التجلي أو قضية الرؤية كما قلنا، فولا مانع من إرادة الأمرين، إثبات صفة التجلي وإثبات رؤية المؤمنين لله جل شأنه، وسيعود المؤلف إلى تقرير قضية الرؤية أيضا. قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طريقتهم في التعامل مع السنة هي طريقتهم في التعامل مع القرآن، لأن الكل من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من أدبهم كما سبق، من أدب أهل السنة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا باختصار شيء يسير من الكلام على هذه الأحاديث في بيان ما هي الصفات التي أراد المؤلف رحمه الله أن يبينها. طبعا أنا متعمد أن نمشي بهذا الاختصار، ما نطول في هذا، لأنه سيأتي معنا كما قلنا شرح الهراس إن شاء الله فيه شيء من التوسع، بل ربما توسع طويل، فإذا أتقننا أصل الموضوع هنا فهو المراد، أصل ما أراده المؤلف، ماذا أراد بإرادة هذا الدليل، ماذا أراد بإرادة هذا الدليل، وهكذا، هذا هو الغرض من دراسة المتن، وإذا وجدت عبارة غامضة نفكها وهكذا، وعند الشرح الآخر إن شاء الله يحصل التوسع. طيب، هذا آخر يوم بالنسبة لدرس الواسطية، فأنصح الإخوة أن يستغلوا هذه الأيام بحفظ المتن، استغلوا هذه الأيام بحفظ المتن، يعني بعضكم ربما بدأ معنا في الحفظ فكنا نقرأ قليلا، ثم ما درى إلا لو قرأنا كثيرا ما استطاع يدرك معنا في الحفظ. لا، الآن معك أيام متعددة إلى بعد العيد، فتحفظ ما سبق، ولو استطعت أن تواصل أيضا، بحيث ما نواصل في درسنا إلا وقد أكملت المتن، فهذا طيب، استعن بالله ولا تعجز. وهذا المتن من أهم المتون في العقيدة كما تقدم، فاستعن بالله على حفظه ولو كنت ضعيف الحفظ. ومن باب التنبيه إن شاء الله من اليوم، يعني درس العصر الذي هو درس شيخنا حفظه الله سيكون علي نيابة عنه، وسيكون في قراءة كتاب ابن الجوزي الحث على حفظ العلم، وسنذكر إن شاء الله خلال الدرس تنبيهات مهمة في طرق تقوية الحفظ، تقوية الذاكرة، طرق مجربة نافعة في تقوية الحفظ وتقوية الذاكرة، لعلنا نستفيد منها. أنا قد كنت قلت للإخوة خليل، الأخ خليل والشيخ منصور، ربما نعمل دورة يسيرة في تقوية الحفظ، مع دورة القرآن التي هي معكم، ثم رأيت أني أجمع الثنتين في شيء واحد في درس العصر، فيكون درس العصر في كتاب الحث على حفظ العلم لابن الجوزي رحمه الله، ودرس المغرب آخر إن شاء الله. درس المغرب كتاب الشيخ الإمام حسن الأدب يطفئ غضب الرب. يعني الكلام حول هذا قد كثر، وربما باختصار يعني يأخذه الشخص في جلسة. قد تم تقرير هذا وقد أعلن عنه في المجموعات. نكتفي بهذا وإلى هنا.